ينفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قال قربيه فقد بلغت محلها أي زال عنها حكم الصدقة وصارت حلالا لنا. وهذا دليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته وأنهن يحرم عليهن دون باقي أهلهن ما حرم على النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة والله أعلم. وظاهر القرآن يدل على أنهن من أهل بيته صراحة، بل باقي أهل البيت ملحقون بهن. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا في خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواجه من أهل بيته. وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه الآية من ضم فاطمة والحسن والحسين وأنهم أهل بيته لا منافاة، فإنه أراد أن يبين أن هؤلاء أيضا أهل بيته كما أن أزواجه على ظاهر خطاب القرآن أهل بيته. قال وفيه دليل للشافعي وموافقيه أن لحم الأضحية إذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعها، ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه بطريق آخر، ويحل لمن أهداها إليه يعني أن يشتريها منه أو ملكها منه بطريق آخر. وقال بعض المالكية لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها، وهذا حقيقة هو الأظهر والله أعلم وأعلم، لأنه نوع من الرجوع في الهبة والصدقة. قول المالكية في هذا يعني أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، فدل ذلك على أنه لو اشتراه منه وقد أعطاه له صدقة وجده يبيعه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم بيعه، فدل ذلك على جواز أن يبيع المتصدق عليه ما تصدق به عليه لينتفع بالمال في وجه آخر، وهو قد أضاع الفرس الذي تصدق به عمر ووجده يباع برخص، ومع ذلك قال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم. والعائد في الهبة والعائد في الصدقة كلاهما مذموم شرعا، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فسمى ذلك عودا والله أعلم وأعلم. فأما أن يشتريها آخر ولو كان غنيا فلا بأس، فالتخصيص هنا فقط بالمتصدق الأول والمهدي الأول، لا يشتري ما أهداه وما تصدق به والله أعلم. فأما أن يشتريها الغني وهو من الخمسة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة لا تحل الصدقة إلا لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، رجل اشتراها بماله، هذا عام يشمل كل الرجال إلا أنه يخصص منه المتصدق الأول، فهذا لا يشتري صدقته فلا يحل له أن يشتري الصدقة التي تصدق بها. أما إذا تصدق الإنسان ثم اشترى رجل غني تلك الصدقة من الفقير أو قبلها هدية فلا بأس والله أعلم. مهما كان خلاص زال عنها حكم الصدقة ويجوز، ولكن المشتري المتصدق الأول لا يجوز أن يشتريها وإن وجدها في أي يد طالما قد تصدق بها، فلا يرجع في صدقته والله أعلم طالما علم عينها. ولذلك لو وجد مثلا بعض من يوزعون الصدقات بعض الفقراء يبيع ما أعطوه فلا حرج في ذلك، كما قد يقول البعض في صدقة الفطر الناس يحتاجون إلى أموال فأعطوهم الأموال لأنهم يبيعون تلك الصدقات، حتى لو باعوها علينا أن نملكهم إياها، فإذا باعوها بعد ذلك فلا حرج، يجوز أن يبيعها هو. وأما أن نتولى نحن إعطاءه مالا دون ما أمر الله به من الحب فهذا خلاف السنة، والراجح أنه لا يجوز. احنا قلنا والله العظيم هذا تقصير، الاخ اللي تليفونه رن ده تقصير، لان انا قلنا اقفلوا التليفونات. لا والله ما ينفعش، مش ده ما ينفعش الضحك، هذا امر لا يجوز صراحه يعني. هذا شغل لنا وكل واحد منا اتخذ منه نص دقيقه دلوقتي. الاخ ده يعني شغلنا بيها، اضربها بقى في عدد الاخوه. فهذا امر فعلا حقيقه، التليفونات في المسجد لا يجوز ان تترك مفتوحه، لا في الدرس ولا في الصلاه. شغل للناس فعلا بطريقه منكره، ده لو هي ما فيهاش منكر في ذاتها. عن الاسود قوله عن الاسود عن عائشه: واوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر. واوتي الواو دي مذكوره في كثير، في اكثر الاصول، وفي الحقيقه ان هذا جزء من الحديث. هذا حتى في الروايه التاليه التي ذكرت ان فيها ثلاث قضيات في امر الولاء، ثلاث قضايا التي ذكرت عائشه ان الولاء لمن اعتق، و ان عائشه اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط لهم الولاء، فقال انما الولاء لمن اعتق، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم تخير بريره في امر زوجها، وهذا فيه ان الحره اذا كانت تحت عبد، اذا اعتقت الامه فصارت حره وهي تحت عبد، فانها تخير اعتبار الكفاءه في الحريه في النكاح. وهذا يعني احد الوصفين اللذين دل عليهما الدليل في اعتبار الكفاءة في النكاح: الدين والحرية. ولذا لو ارادت الحرة ان تتزوج عبدا واعترض الاولياء كان لهم الحق في ذلك ولهم ان يمنعوها. لذلك مثلا ان متى يحق للولي ان يعترض على اختيار المرأة؟ اذا يعني كانت هناك عدم كفاءة معتبرة. اذا قلنا ان الفقر ليس معتبرا، او اليسار والغنى ليس معتبرا، والمهنة والنسب، يبقى لا يحل للولي ان يعترض. واذا اعترض يعني صار عاضلا للمرأة في تلك الحالة. الغرض المقصود ان هذا جزء من حديث بريرة، حديث عائشة فيه قصة بريرة. ولذا قال هنا: وأوتي. وأوتي دي لأجل أنه اختصر الحديث، وذكر هذا الجزء فقط في هذا الموطن، وسأذكره في موضع آخر هو كتاب النكاح إن شاء الله. هو الولاء. ولما قال النووي: قوله كانت في بريرة، قولها يعني كانت في بريرة ثلاث قضيات ذكرت منها قوله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولكم هدية. ولم يذكر هنا الثانية والثالثة وهما الولاء لمن أعتق وتخييرها، وتخييرها في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد. سيأتي بيان الثلاث مشروح إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح. رواية لكم هدية فكلوه دليل على أنه لا يحل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات، لأنهن أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وقوله في الرواية الأخرى: هو لنا منها هدية، يدل على هذا المعنى أن حكم أزواجه عليه الصلاة والسلام حكمه في تحريم الصدقات. أم عطية هي نسيبة رضي الله عنها، يقال أيضا فيها نسيبة، نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، نسيبة وأم هي أم عطية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليها بشيء من الصدقة فأرسلت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليس في الحديث أنها صدقة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بشاة من الصدقة التي أتى بها المسلمون. فلو أن الإمام يعني أرسل بالصدقات، أو من جعله الإمام واليا على توزيع الصدقات، فأعطى بعض الناس فأهدى إليه لأمر بينهما، بين المتصدق عليه وبين الإمام أو الوالي على ذلك، ليس لغرض محاباته في الصدقة، بل لصلة كانت بينهم قبل ذلك. فليس هذا برشوة، وليست من هدايا العمال، وإنما هدايا العمال هي التي هي غلول المختصة بما إذا كان لأجل أن يحابيه ولو مرة تالية ولم يكن بينهما علاقة. فلو أن إنسانا عمل في وظيفة عامة وكان بينه وبين بعض الناس قبل الوظيفة مهاداة، فلا يحرم أن يهديه وأن يعطيه شيئا إذا تولى هذه الولايات العامة، وأما ما كان من أجل الوظيفة في الحقيقة وإن لم يسم ذلك وإنما أهدى إليه بصفته لا بعينه يعني بصفته في هذه الوظيفة العامة فهذه داخلة في الرشوة وفي هدايا العمال المحرمة. قولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المأكل والمشرب عن أصل المآكل والمشارب وذلك لأجل أن الصدقة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم فكان يسأل إذا أتي بطعام لأجل أنه يمكن أن يقصد الناس التصدق فيمتنع صلى الله عليه وسلم حينئذ وإنما يأكل من الهدية. وقد علم سلمان رضي الله عنه من آيات نبوته ذلك فعندما أتاه فقال هذه صدقة قدمها لأصحابه وقال كلوا وعندما قال هذه هدية أكل معهم وقد علم من شيوخه والرهبان الذين علموه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فقال من ضمن هذه واحدة أي من ضمن أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله باب الدعاء لمن أتى بصدقته. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا الدعاء هو الصلاة امتثال لقول الله عز وجل وصل عليهم. قال ومذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب. وقال أهل الظاهر هو واجب وبه قال بعض أصحابنا حكاه أبو عبد الله الحناطي واعتمدوا الأمر في الآية. قال الجمهور الأمر في حقنا للند لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء. وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوما لهم من الآية الكريمة وده وجه قوي جدا أنه لا يلزم أن يكرر عليهم الأمر قد علم أنهم علموه من القرآن. وأجاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته سكن لهم بخلاف غيره. هذا أيضا فيه نظر فإن السكينة قد تحصل بدعاء المؤمن ونحن علينا الأخذ بالأسباب. فالدعاء والترحم والاستغفار كما هو مشروع من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فهو مشروع من آحاد أمته لبعضهم. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ونحن نفعل ذلك تبعا. فالقول بالخصوصية فيه نظر وهم يقولون بأنه مستحب فلو كان خاصا به صلى الله عليه وسلم كما يدل الاستعمال هنا لما كان مستحبا لأنه أمر لا فائدة فيه. غير النبي عليه الصلاة والسلام لا تحصل بصلاته سكن كما يزعم هذا القائل. هذا ليس بصحيح. الصحيح أن المؤمن صلاته يطلبها أهل الإيمان دعاؤه يطلبه أهل الإيمان يرجون به الإجابة من الله سبحانه وتعالى. ظاهر الأمر الوجوب وليس هناك إجماع حتى نقول قد أجمع العلماء على ذلك فيكون صارفا فلا بد أن يأتوا بصارف يدل على ذلك. ينبغي ويتأكد أن يدعو من يقبل الصدقات ويتولى أمرها أن يدعو لمن أتى بصدقته. وهذا الدعاء يكون بلفظ الصلاة أو بغيرها. يقول استحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول أجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت. فهذا الاستحباب بهذه الصيغة يحتاج إلى دليل ولا نعلم دليلا صحيحا على ذلك. أن يلتزم هذه الصيغة وأن تظل بهذه الصفة على الدوام. يقول وأما قول الساعي اللهم صل على فلان فكرهاه جمهور أصحابنا وهو مذهب ابن عباس ومالك وابن عيينة وجماعة من السلف. فقال جماعة من العلماء ويجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث، وهذا الصحيح بلا شك. قال وقال جماعة من العلماء ويجوز ذلك أن يقول اللهم صل على آل فلان أو اللهم صل على فلان بلا كراهة لهذا الحديث، بل الصحيح أنه مشروع لأنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتصور فيه الإباحة المجردة. ولذلك من يقولون من العلماء بأنه يجوز، أي يجوز مع الاستحباب، والله أعلم. قال أصحابنا يعني الشافعية لا يصلي على غير الأنبياء، لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعا، كان تقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته، هؤلاء غير من غير الأنبياء هم الآل والصحب والذرية والأزواج، ولكن يصلى عليهم تبعا. يقول لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، فكذلك لا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وإن صح المعنى. هذا من باب الأدب وعدم التشبه بأهل البدع، وليس على سبيل المنع والتحريم، والله أعلى وأعلم. ونقتصر فيما نقول من ذلك على ما ورد فيه الدليل، فقد قال سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ولذا قال الإمام النووي أن المعنى صحيح، وهو أن الله يصلي على المؤمنين أي يرحمهم، فلو قلنا اللهم صلي على فلان فهذا ليس بممتنع، ولكن أن تصير لازمة في شخص بعينه يقال كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وكذلك ويسلم على المؤمنين كما قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة تصلي على المؤمنين أي تدعو لهم عند الله، ومعنى صلاتنا الدعاء، نقول اللهم صل على فلان وعلى آل فلان، نقصد بذلك اللهم ارحمه وأثني عليه في الملأ الأعلى. فالمعنى لا يذم ولكن لا يصير شعارا، لأنه مخالف لاستعمال السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لكن هذا ليس نهي تحريم، والله أعلم لما ذكر. يقول واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك، هل هو نهي تنزيه أم مجرد أدب، لما نهي تنزيه أم محرم أو مجرد أدب، على ثلاثة أوجه. الأصح الأشهر أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار لأهل البدع وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. لو قلنا أدب هو أظهر، لأنه لم يرد نهي صريح عن ذلك، وإنما مخالفة استعمال السلف. الأحب إلينا التأدب بأدب السلف رضوان الله عليهم، وهو أن يجعل الصلاة والسلام للأنبياء، ويجعل الترضي عن الصحابة والترحم على من دونهم، تفضيلا للصحابة رضي الله عنهم. وإن كان هناك من أهل العلم من يستعمل غير ذلك، ولم يزل في السلف من يصلي على أهل البيت، فعلي عليه السلام وفاطمة عليها السلام كثر استعماله، فاطمة رضي الله عنها خصوصا في البخاري كثير جدا، وفي استعمال السلف كثير جدا، فلا مانع من استعمال ذلك في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الانفراد، لأنه ليس اتفاقا من السلف على الامتناع من ذلك في السلام خصوصا. وأما إذا أوهم أمرا منكرا، كمن لو سمع عليا صلى الله عليه وسلم أو عليا عليه السلام ظن اعتقاد النبوة فيه، فهذا عند ذلك يمنع لسد الذريعة، ذريعة الفساد في الاعتقاد، والله أعلم. فالصحيح أن ذلك أدب، وهو أن يخص كما ذكرنا الصحابة بالترضي، والذي يظهر أن يكون علي رضي الله عنه كغيره أيضا من باب سد الذريعة، وإن كان هو من أهل البيت الذين أمرنا بالسلام بالصلاة والسلام عليهم، والله أعلم. لا لكن لأجل وجود الطائفة التي تغالي في علي وترفعه فوق أبي بكر وعمر وعثمان فإننا نمتنع من ذلك لسد الذريعة في موافقتهم أو التشبه بهم، وإن كان الأمر كما ذكرنا من باب الأدب. وقوله أنه نهي نريد الدليل على هذا النهي، كما ذكرنا هو استعمال للسلف، لسانهم جرى على ذلك. يقول واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لهم في ذلك، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه، لأن السلف لم يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره، مع الاختلاف في تفسير الآل، وهناك قول بأنهم كل من اتبعه، والصحيح أن آل النبي هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصلاة، والله أعلم، لأن هذا أقرب إلى ظاهر اللغة، الآل هم الأهل. قال الشيخ أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا: السلام في معنى الصلاة، ولا يفرد به غير الأنبياء، لأن الله تعالى قرن بينهما، ولا يفرد به غائب، ولا يقال قال فلان عليه السلام. كما ذكرنا هناك طوائف من السلف يستعملون ذلك في حق فاطمة والحسن والحسين وأبوهما علي رضي الله تعالى عنهما، ثم طوائف من أهل البيت، لأننا أمرنا بالصلاة والسلام عليهم تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأفرد بعضهم أفردهم بعضهم بذلك مراعاة لمنزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته فيهم. يقول أما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة، فيقال السلام عليك أو عليكم أو سلام عليك أو عليكم، والله أعلم، بمعنى أنك في الحي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الميت تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أو تقول السلام عليك يا فلان في قبره، عليكم أو عليك أو سلام عليك بغير ألف ولام، كل ذلك جائز لا حرج فيه والله أعلم. أما من غاب فالأفضل أن لا يخص أحدا بالسلام غير الأنبياء، لكن الأمر واسع حتى لا يقال فيه مكروه، خصوصا في حق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجعله شعارا، ويمنع منه إذا خيف من الغلو سدا للذريعة، والله أعلى وأعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا في هذا الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى، دليل على أننا لو قلنا آل فلان، لو قلنا آل فلان دخل فيهم الشخص نفسه، فإنه قد قال عز وجل وصل عليهم وذكر صيغة الصلاة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، ولا شك أن المتصدق هو المقصود الأول بذلك. فإذا قلنا كما صليت على آل إبراهيم دخل في ذلك في المقام الأولى إبراهيم عليه السلام، ولذلك الصيغة في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صيغة كاملة ليس فيها نقص. وصيغة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ثبتت أيضا، وهو كل ذلك صحيح لا حرج فيه، ولكن إذا ذكر الشخص نفسه أولا قصد بالآل غيره من أهل بيته، وأما إذا لم يذكر إلا آل فلان قصد هو في المقام الأول، والله أعلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر حاو حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود حاو حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. قال باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما، المصدق الساعي. قال مقصود الحديث الوصاية بالسعاة وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلمين وصلاح ذات البين، وهذا كله ما لم يطلب جورا، يعني إذا طلب زيادة عن القدر الواجب بما لا وجه له. هناك أمور فيها اجتهاد بين في التقدير، فقد أمر بأخذ الوسط، لا يأخذ الأردأ ولا يأخذ الأجود، فتقدير الوسط يتفاوت بحسب النظر، فهذا الأمر يرضى فيه المصدق. وأما إذا طلب جورا لا يختلف فيه فلا تلزم طاعته في ذلك، فلا تلزم طاعته في تجاوز الحد، لأنه علم أنه متجاوز، فلا طاعة له فيما لم يؤذن له فيه شرعا. وكذا كل ولي من أولياء الأمور ممن أمر بطاعتهم، ممن أمر الله بطاعتهم كالخليفة العام مثلا، أو من كان أو المحتسب أو غيرهم أو العرفاء، أو حتى الرجل مع امرأته أو الأب مع أولاده وكذا الأم، من طلب منهم جورا وظلما وتجاوزا للحد مما ليس له لم تجب طاعته فيه. ومن هنا قال من قال من أهل العلم أنه إذا طلب أبوه منه طلاق امرأته لغير نصيحة دينية لم يلزمه ذلك، ولم يكن ذلك برا به، والله أعلى وأعلم. وليس إطلاق من أطلق من أن أمر الوالدين على الوجوب إلا في الحرام ليس صحيحا، والله أعلى وأعلم، ليس على إطلاقه. إنما إذا كان مراعاة للمصلحة الشرعية، فلو أن الأب قال لابنه قم فصلي ركعتين تطوعا لم تصر هاتين الركعتين واجبتين، لم تصر هاتان الركعتان واجبتين، وأولى بذلك في المباحات الأخرى، ولو نهاه عن طلب العلم بغير مخافة على الولد، يعني ليس أمر ليس فيه رحلة مثلا، ليس فيه مخاطرة، ليس فيه بعد عنه، لم يكن له أن يفعل ذلك. لو أمر الرجل ابنه أن يخرج عن ماله أو يعطيه ماله كله بإجحاف له فيه، بخلاف ما لو طلب ما يحتاجه الأب، فهو عند ذلك هو وماله لأبيه، ولكن إذا كان يجحف بحيث يمنعه ما يحتاج إليه الولد، ما يحتاج إليه الولد، مثل أن يمنعه مثلا من يأخذ ماله فلا يرد ما يتزوج به، أو يأخذ ماله مثلا فلا يرد ما ينفق على أهله وعياله، فإنه لا يجوز له ذلك، هذا إجحاف وظلم. وكذلك لو أمر الرجل امرأته أن تعطيه مالها لم يجوز له ذلك، ولم تجب طاعته مع أن طاعة الزوج واجبة فيما يعني عند كثير من العلماء على الإطلاق، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة المرأة لزوجها، ولكن لو أمرها أن تخرج عن مالها لصالحه لم يكن له ذلك إلا أن تكون بطيبة من نفسها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فدل ذلك على أنه لا يلزمها أن تطيعه في إعطائه مالها، كمن يأذن لها في العمل مثلا أو تعمل في دارها عملا مباحا فيطلب منها بالأمر، وإلا غضب عليها وإلا عاقبها أو ضربها أو آذاها أو شتمها إذا لم تنفق على البيت، وإذا لم تشارك في نفقة البيت، ككثير جدا من مشاكل يعني أزواج في زماننا، كثير منهم يطلب من امرأتي التي تعمل أن تنفق أو أن تعطيه، في الحقيقة أن تنفق على البيت أو تعطيه من المال هو نوع من الطلب ونوع من العطية، هبة محضة، حتى لو كانت تعمل بإذنه يقول لها لو أني منعتها من العمل لوجب أن تمتنع، نعم، ولكن أنت أذنت لها، وهذا الإذن إنما جعل لك لا لتأخذ عليه أجرة ولا تأخذ عليه مقابلا، بل جعل لتقدير المصلحة، لكي تكون القوامة للرجل في تقدير المصلحة في بقائها أو في عدم بقائها في المنزل أو في خروجها أو عدم خروجها أو في عملها أو غير ذلك، فإذا أذن لم يكن له أجرة على ذلك. كولي الأمر إذا جعل له أمر معين لابد من استئذانه فيه، لا يجوز أن يأخذ مالا على ذلك، كان يأذن مثلا لشخص في عمل معين ولو منعه منه لازمه أن يمتنع، لكن هذا جعل له ليقيم الدين، ليقيم المصلحة لمن ولاه الله أمرهم. فلذلك قال من قال من العلماء في مسألة طلاق الرجل لامرأته إذا طلب منه أبوه أو أمه، كما قال الإمام أحمد: إذا كان أبوك مثل عمر فأطع أباك، إذا كان أبوك مثل عمر فأطع أباك. هذا هو الكلام الصحيح، أنه إنما جعل ناصحا له في أمر الدين والدنيا. فأما إذا كان لأمر يعلم أنه لهوى في نفسه، أنه لا يحب فلانا هذا لأجل أمر خاص، مثلا كما امرأة تكره مثلا امرأة ابنها لأنها أخذته منها، مثلا أخذتها منه، أخذته منها مثلا، أو أنها مثلا تريد أن تتدخل في حياتي مثلا، لم يكن لازما عليه أن يطيعها في ذلك. فهذا الكلام الذي ذكره لأجل أن كل من ولاه الله أمر غيره من الناس، من ولي عام أو خاص، فإنما جعل ذلك للمصلحة في الدنيا والآخرة. فإذا تعدى وجعل هذا الأمر خاصا له وجعل يعمل لهوى نفسه، لم يكن ذلك بولاية مشروعة حتى يقال يجب طاعته في ذلك، إنما وجبت طاعته بحكم الولاية أن يتولى الأمر بمقتضى الشرع. وإذا أوجب ما ليس بواجب لم يكن واجبا، وإذا حرم ما ليس بمحرم لم يكن حراما. فمثل هذا الأمر لابد أن ينتبه فيه. المستحب في ذلك بلا شك أن تكون هناك موافقة، لكن مسألة الوجوب هذا أمر آخر، لابد أن يكون لمصلحة شرعية معتبرة حتى يجب الأمر، أو لتحقيق واجب. يقول: فإذا طلب جورا فلا موافقة له ولا طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في صحيح البخاري: فمن سئلها على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. واختلف أصحابنا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يعطي، فقال أكثرهم لا يعطي الزيادة بل يعطي الواجب، وقال بعضهم لا يعطيه شيئا أصلا لأنه يفسق بطلب الزيادة وينعزل فلا يعطى شيئا، والله أعلم. الظاهر أنه يعطيه الواجب، لأنه حتى ولو فسق فلا يلزم الانعزال مباشرة. وقد يعني ولاه الإمام ذلك، والإمام نفسه إذا فسق لم ينعزل بمجرد الفسق، ولكن لا تدب طاعته فيما أمر به من الفسق، والله أعلم، وفيما أمر به من الظلم، وفيما أمر به من الجور. إذا أوجب على الناس مثلا طلاق زوجتهم، رجل معين بعينه يريد أن يطلق امرأته فأمره بذلك، لم يجب باتفاق أهل العلم أن يطيعه في ذلك. ولذلك كان قول من قال من العلماء أن الوالي إذا علم فسقه لم تجب طاعته إلا فيما علم أنه معروف، ومن كان عدلا وجبت طاعته فيما لم يعلم أنه معصي. كان هذا الوجه وجه قوي متين، وهو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه إذا علم فسقه فإنه لا يعلم أنه يأمر بهذا لأمر الله عز وجل، وإنما جعل الولاة لإقامة الدين، لتحقيق الواجبات التي خطبت بها الأمة خطابا مطلقا. فإنما وجبت طاعتهم لأجل ذلك، لأجل أنهم يقيمون الدين ويسوسون الدنيا بالدين، فلأجل ذلك وجبت طاعتهم، فهم يعينون ما أطلق. إذا كان أمرا مطلقا مخاطبا به، من الذي يقوم به؟ السارق والسارقة فاقطعوا، الزانيات والزاني فاجلدوا، وقاتلوا المشركين كافة. هذا الأمر لابد من تحديد في كل فروض الكفايات، لابد من تحديد لأمر معين. هذه وظيفة ولي الأمر، يتولى أمرا من الأمور. فإذا علم أنه إنما يأمر للهوى ويتبع الهوى لم يكن ذلك من إقامة الدين، والله أعلى وأعلم.